ثم اعتدت للوفاة ثم تزوجت، فقدم الزوج الأول، يقول لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقدم قبل وطء الثاني، فإذا قدم قبل وطء الثاني فهي له الأول غصبا عليه ولا باختياره؟ غصبا عليه، حتى لو قال أنا ما بيها ما دام أنها تزوجت فالله يسائل، يقول لا هي زوجته. أفهمت؟ طيب. ولهذا يقول المؤلف فهي للأول وبعده، يعني بعد وطء الثاني له أخذها زوجة بالعقد الأول، بعده أي بعد وطء الثاني، وهي الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا قدم الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار، فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها. شفت؟ إذا قدم الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها للثاني. يقول المؤلف فله أخذها، لكن أخذه إياها بعقد ولا بالزواج الأول؟ يقول زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني، وإن لم يطلق الثاني. أفادنا المؤلف بقوله وإن لم يطلق الثاني أن النكاح صحيح، أن النكاح صحيح، لأن قوله ولو لم يطلق يفيد أنه لو طلق لوقع الطلاق، ولا طلاق إلا بعد نكاح. وبهذا يتبين لنا بطلان العلة السابقة. وش العلة السابقة؟ لأنه لما قدم الأول تبينا بطلان العقد الثاني. هذه العلة لا فرق بين أن يقدم قبل الوطن أو بعد الوطن، ما دام أن العلة لبطلان النكاح كون الزوج الأول موجودا، فهنا لا فرق بين أن يطأ أو لا يطأ، لا فرق. مع أنهم يقولون حتى لو خلا بها إذا لم يطأ فهي للأول، مع أنه إذا خلا بها لو كان النكاح صحيحا لوجبت العدة كما سبق. فإذا التعليل علي، ولذلك الصحيح أن الزوج الأول يخير على كل حال، يخير على كل حال كما سنذكره فيما بعد. طيب الآن نمشي على المذهب. إذا قدم الزوج الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار بين أن يأخذها أو يتركها له. إن أخذها فهل يحتاج إلى عقد جديد؟ لا، لأن أخذه إياها استبقاء لنكاحه الأول، أخذه إياها استبقاء لنكاح الأول، والاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء، الاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء. أنتم معي؟ طيب. يقول المؤلف ولو لم يطلق الثاني، وإن لم يطلق لأن الخيار لمن؟ للأول. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، معلوم ما يطأ قبل فراغ العدة، لأن الثاني وطئها على أنها زوجته فتحتاج إلى عدة. الزوج الأول لما قال أنا أبي زوجتي قلنا هي لك، لكن لا تطأها حتى تعتد من الثاني. طيب، إذا كانت قد ارتفع حيضها وهي تدري ما رفعه، نعم تدري ما رفعه، وش تسوي؟ انتظر الى يزول السبب، زال السبب ولا رجع الحي. لا، على المذهب، على المذهب تبقى ما الى 50 سنة ما يطع، ما يطع الزوج الاول. ليش؟ لانه ما اعتدت من الثاني ولا بد ان الثاني. نعم. طيب، ده للثاني فرع عن صحة النكاح، ومعلوم أننا إذا قلنا ببطلان النكاح إذا قدم قبل الوطء لأنه تبين أن زوجها الأول موجود، فإنه لا فرق بين ما كان قبل الوطء أو بعده. نعم. قال وله

نعم، لكن شف إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني مع الخيار، إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني لا خيار له، وعلى هذا فلا بد أن يكون الزوج الأول فقيها، لأنه إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني ثم قلنا لك ثم قلنا ليس لك إلا مهرك، قال أجل هو أنت، يحصل له هذا ولا لا؟ ما يحصل، لأنه لما اختار أن تبقى مع الزوج الثاني صار زوجة له بعقد مجاز، ولو كان في المجلس ما في خيار النكاح، النكاح ما في خيار مجلس. طيب يأخذ قدر صداق الذي أعطاه من الثاني، هل للزوج الثاني أن يرجع على المرأة؟ يقول المؤلف ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه، يرجع الثاني عليها على الزوجة بما أخذه، أي بما أخذه الزوج الأول منه، أي من الزوج الثاني، 100 ريال اللي هي مهر الزوج الأول وأعطاه إياها، يقول للزوجة أعطيني إياه، أعطيني إياه، إذن صار عليه غرم ولا ما عليه الزوج الثاني؟ ما عليه غرم، لأن الغرم الذي غرمه الأول يرجع به على الزوجة فلا يكون عليه غرم. والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء، صحيح أنه لا يرجع عليها بشيء إلا أن تكون قد غرته، إلا أن تكون قد غرته، فأما إذا لم تغره فإنه لا يرجع عليها بشيء. كيف قد غرته؟ يعني لم تعلمه أنها زوجة مفقود، لم تعلمه، فحينئذ إذا أخذ الزوج الأول صداقه من الزوج الثاني رجع الثاني عليها لأنها غرته، وأما بدون غرور فإنه لا يرجع عليها بشيء، لأن الذي فوتها على زوجها الأول من؟ هو الذي فوتها. وإن كان إن النكاح لابد فيه من رضاها، لكن حقيقة الأمر أنه هو الذي صار فيه نوع من التعدي على حق الأول. الخلاصة الآن، امرأة المفقود تتربص مدة انتظاره ثم تعتد للوفاة ثم إن شاءت تزوجت، فإن بقي زوجها على فقد فالنكاح بحاله، وإن رجع ففيه تفصيل. إن كان على المذهب، إن كان قبل وطء الثاني فهي للأول، وإن كان بعده خير الأول بين أخذها وتركها، فإن أخذها لم يحتج إلى تجديد عقد، ولكنه لا يطأ حتى تنتهي عدة الثاني، وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد بل يتركها بالعقد الأول، وله أن يأخذ من الثاني قدر الصداق، قدر الصداق نعم الذي أعطاه، ويرجع الثاني عليها بما أخذ. والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقا، سواء قبل الوطء الثاني أو بعده، فإن أبقاها له فهي له ويأخذ منه صداقة، وإن أخذها فهي للأول ولا يرجع الثاني عليها بشيء. والقول الثاني جاء عن الصحابة، هذا هو، احنا قلنا الدليل والتعليل اعتمادا على ما جاء عن الصحابة من أنه يخير الأول. نعم، ونقول هذا لأجل ننتقل إلى القول الثاني الراجح في المسألة، وهو وبعده قبل وطئ أو بعده، بينا، وهذا القول هو الصحيح. طيب لماذا جعلنا له جعل له الخيار؟ لا بعد الوطء أو قبل الوطء، هو بالخيار سواء قبل الوطء أو بعده. لأنه لا فرق بين ما إن وطع الأول، ما إن وطع الزوج الثاني، ما إن وطعها أو لم يطع، لأنها دخلت في عقد الثاني. صحيح. كانت زوجة. هذا دليل على أن الراجح أنه لا فرق. هذا الذي قلت لأجل يتبين أن الراجح أنه لا فرق، لكن ما هو الأصل في المسألة؟ لماذا خير؟ لماذا لم نقل إنه لما تبين أنه موجود

يشتري أمة لكن الأمة ما عليها عدة، أمة يظن أن البائع مالك لها وليس كذلك، هذا شبهة عقد. أما شبهة الاعتقاد فمثل أن يجامع امرأة ما عقد عليها لكن يظن أنها زوجته، هذه نقول فيها شبهة اعتقاد، ما حصل عقد حتى نقول عقد في اشتباه، لكنه أخطأ في ظنه، ظن أن هذه زوجته فجامعها، يقول هذه شبهة اعتقاد. عدتها كمطلقة، عدتها كمطلقة يعني تعتد بما سبق، وهذا هو المشهور من المذهب، والصحيح أنها لا تعتد كمطلقة وإنما تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة، لأن هذه ليست زوجة ولا مطلقة، هي مطلقة نعم وهي بزوجة، وإنما كانت العدة ثلاثة قروء للمزوجة التي طلقها زوجها، مو لأجل العلم ببراءة الرحم فقط، لكن من أجل ذلك ومن أجل حقوق الزوج ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاء. والموضوع بشبهة، هل يكون في حقها ذلك؟ لا، لأن ما هو زوج حتى يحتاج أن نمد له الأجل لعله يراجع، إنما المقصود أن نعلم براءة رحمها، وهذا يحصل بحيضة، هذا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل فلأن الله إنما أوجب العدة على المطلقة والمطلقات، مطلقات نعم أفهمتم، فعدتها فالعدة التي ذكرها للمطلقة، وهذه ليست مطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن، وهذا لا لا, لا يمكن أن ينطبق على المطوع في شبهة. شيخ نعم ذكرنا أنه حكى الشيخ الإسلام الجماعة وش في؟ نعم أن عليها العدة جماعة، إيه عليها العدة لكن منها عدة طلع الاستبراء، ولذلك هو يختار هنا أن الموضوع بشبهة تستبرأ فقط. طيب كذلك أيضا عدة الموضوع بزنا، الموضوع بزنا عدتها كمطلق، ترى الموضوع بزنا مو تقبيل أو استمتاع بما دون الفرج، موضوع بزنا عدتها كمطلقة. نعم لماذا؟ يقول قياسا على المطلقة، وهذا ليس بصحيح، هذا من أبعد الأقيسة. وكيف نقيس وطئا محرما سفاحا على وطئ جائز بنكاح صحيح؟ هذا بعيد جدا، ولهذا القول الثاني في المسألة أن عليها استبراء، أن عليها استبراء وليس علي وليس عليها عدة، بل سبق لنا أن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة أن المزنية بها لا عدة عليها إطلاقا، ولا تستبرأ ولا شيء، لا سيما إذا كانت ذات زوج، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. إيش روي عن لا لا اللي ذكر في الموني أنها لا عدة لها، لا عدة عليها. كذلك يقول أو موط، ولهذا الصحيح أن الزانية تستبرأ فقط إلا إذا كانت ذات زوج فإنها لا حاجة للاستبراء. رجحنا لا عدة ولا استبراء، لكن أيه؟ كانت حامل تبشتنا، أي هذا واضح ما بس، لكن إذا كان ذات زوج لا يلزم الزوج باستنابه. الثالث قال أو موطوعة بعقد فاسد، ما قال المؤلف باطل، الموطوعة بعقد فاسد هذه صحيح أنها تكون عدتها كمطلقة،